أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحانك اللهم وبحمدك، قلت وقولك الحق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. سبحانك ربنا، تنزهت صفاتك وتقدست أسماؤك وتوالت على العالمين آلاؤك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على سيدنا محمد إمام الخير ورسول الرحمة وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين صلاة دائمة باقية في كل وقت وفي كل حين. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من مدينة القاهرة، من ساحة طيبة طاهرة، من مسجد سليلة بيت النبوة السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. نحييكم إخوة الإيمان، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد، يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس. إنه يوم من أيام شهر رجب، شهر الإسراء والمعراج. حقا إنها رحلة عظيمة قام بها النبي بإعجاز إلهي في مدة وجيزة، دعاه ربه للوقوف بين يديه في مقام قاب قوسين أو أدنى، حيث رأى من آيات ربه الكبرى وأوحى إليه ما أوحى. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة الباقية. مع أن نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من سورة النساء، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون